الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. ما زلنا في التقصير في مساء في رواية المدلسين عن في البخاري، وهم من أثبت الناس وإن كانوا على التدليس، لكننا نقصر جدا لما يحدث منا من نوازل في يوم السبت بالذات. ويوم السبت طبعا يعني بيكون الدرس العصر بيطول معنا، أنا يعني نياتي في العصر يكون نصف ساعة فقط، فسبحان الله. فرويدا رويدا أنا إن شاء الله ننتهي المبحث الرابع في راو هو الحسين بن واقد. الحسين بن واقد أيضا في المرتبة الأولى، قلنا هو قليل التدليس ويكون ثقة، فهو في المرتبة الأولى، وليس له في البخاري إلا حديث واحد معلق. الحسين بن واقد هو الحسين بن واقد المروزي أبا عبد الله قاضي مرو مولى عبد الله بن عامر، نعم، روى له البخاري بالتعليق، وهو حديث كما قلنا هو مرتبة الأولى، ومع ذلك البخاري ما روى له إلا تعليقا، ومسلم روى له في أصول الصحيح، وروى له أيضا أصحاب السنن الأربعة، اللهم أمين. روى عن عبد الله بن بريدة وثابت البناني وثمامة بن عبد الله بن أنس وأبي إسحاق السبيعي وأبي الزبير، وروى أيضا عن عمرو بن دينار وأبي غالب صاحب أبي أمامة، وعن أيوب السختياني بن أبي تميمة وأيوب بن خلط، وروى عن غير هؤلاء، وروى عنه الأعمش. والأعمش هذا يعني شوف الحسين بن واقد أصغر من الأعمش سنا، وهذه دلالة على إخلاص هؤلاء، ودلالة على فضلهم، ودلالة على صدقهم ونبلهم، بأنهم يرون عمن يظهرهم سنا، مع أن الأنفة تأخذ العالم أنه يجلس تحت بين يدي من هو أصغر منه سنا، لكن هذا النبل وهذا طلب العلم. ولذلك ابن عيينة كان يقول من يعني النبيل هو الذي يروي عن من هو فوقه وعن من هو دونه وعن من هو قريب منه. الأعمش وكان أكبر منه الفضل بن موسى سيناني وابنه علي والعلاء بن الحسن وعلي بن الحسن بن شقيق وأبو تميلة وزيد بن الحباب وعبد الله بن المبارك في غير هؤلاء الذين يروون عن الحسين بن واقد. شوفوا انظر هنا إلى إجابة ابن المبارك، والله ذهب خالص. قيل لابن المبارك من الجماعة؟ قال محمد بن ثابت والحسين بن واقد وابو حمزة السكري. ما معنى ذلك؟ ابن المبارك كأنه يقول الجماعة من كان على الحق، من كان على السنة، وهؤلاء كانوا على السنة، منهم الحسين بن واقد. وقال أحمد ليس فيهم شيء من الإرجاء. قال ابن المبارك كان الحسين بن واقد إذا قام من مجلس القضاء اشترى لحما فينطلق إلى أهلي، فقال ابن المبارك ومن لنا بمثل الحسين. كان يشتري ويذهب إلى أهلي، يعني هو في مهنة أهلي أيضا، وكان قاضي مرو. قال أسرم عن أحمد ليس بي بس بأس وأثنى عليه خيرا. وقال ابن معين ثقة. وقال أبو زرعة والنسائي ليس بي بأس في أبي زرعة المتشدد جدا في التوثيق، وفي النسائي وأشد تشددا في التوثيق، إذا نعد على ذلك بالنواجس. وقال ابن حبان كان على قضاء مر وكان من خيار الناس، ربما أخطأ في الروايات. وقال العقيلي أنكر أحمد حديثه. وقال عبد الله بن أحمد عن أحمد بن حنبل ما أنكر حديث حسين بن واقد عن أبي المنيب. قال ابن سعد كان حسن الحديث. قال الأجري عن أبي داود ليس بي بأس. قال الساجي فيه نظر وهو صدوق يهم. قال أحمد أحاديثه ما أدري إيش هي. الحق أنه ثقة له أوهام. إذا قلنا ثقة له أوهام ممتاز، من الذي لا يهم؟ من الذي له الضبط التام والكامل مع أن الحفظ خوان؟ هو ثقة من الثقات له بعض الأوهام، ثقة من الثقات له بعض الأوهام. من ذكره في المدلسين الذهبي ذكره في المدلسين، والعلائي أيضا في جامع التحصيل قال بأنه من المدلسين، والمقدسي والحلبي وجعل الحافظ الأولى من مراتب المدلسين، ولم يخرج له البخاري إلا رواية واحدة معلقة، فهو ليس من رجال الصحيح البخاري في الأصول. ولشيخنا